بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. نظرة في كتاب من لا يحضره الفقيه. كتاب الفقيه او من لا يحضره، نختصره نقول الفقيه. كتاب الفقيه هو للشيخ الجليل محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابواري القمي المعروف بالشيخ الصدوق، و المشهور في الكتب انه ولد بدعاء مولانا عجل الله فرجه، فقد ذكر النجاشي في ترجمة الصدوق الأب أي علي بن الحسين ابن بابوي، أنه قدم العراق واجتمع بعقمه، فلذلك قيل قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين ابن روح السفير المبجل للناحية المقدسة، وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك، وسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب عليه السلام ويسأله فيها، أو يسأله بالضم ما أدري، الولد، فكتب عليه السلام إليه: قد دعونا الله لك وسترزق ولدين ذكرين خيرين، فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله، وكان أبو جعفر يعني الذي هو محمد بن علي بن الحسين صاحب الفقيه يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر ويفتخر بذلك. انتهى ما في كتاب النجاشي والشيخ الصدوق رحمه الله نفسه ينقل نفسه ينقل نفسه ما يحتاج ينقل في كتابه المسمى بإكمال الدين وإتمام النعمة صفحة 276 هذه القصة نفسها. قضية التي في كتاب النجاشي يقول هو في كتاب إكمال الدين وينقل في روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات في ترجمة الصدوق ينقل أن الإمام العسكري سلام الله عليه أرسل رسالة إلى الصدوق الأب وفي ضمنها يقول وفقك الله لمراضيك وجعل من صلبك أولادا صالحين ها والد الأيل هكذا كان ما ذاك الغيبة الصغرى فضيل الغيبة الصغرى الجدية اللي كان كل الغيبة الصغرى 73 شيء يسمونه فإذا مطلوب على أنه هو الحسين ابن روح حسين ابن روح ماذا السفير الثاني مو السفير ماذا ثاني طب على هذا الأساس يمكن ماذا أن نفترض ماذا يعني فترة الغيبة الصغرى التي عاش فيها 40 أو 45 سنة فعمرها مات ماذا آنذاك 25 لعله زمان الإمام العسكري ممكن ما لا أنه بعيد إيه ثم يقول وعليك بانتظار الفرج إلى آخره فإن النبي صلى الله عليه وآله قال أفضل الأعمال إلى آخره زين زين قال إذا واحد يريد راجعة روضات الجنات هذا موجود هذا الشيء ثم إن الصدوق قدس سره في مقدمة كتابه الفقير ينقل السبب في تأليفه الكتاب المذكور ويقول لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة ونزلت أرض بلخ من قصبة إيلاق وقلنا مرة إيلاق هي عبارة عن تركستان أو تركمانستان وردها الشريف أبو عبد الله محمد ابن الحسن المعروف بنعمة ثم في ضمن كلامه يقول هواية اتقت إلى استأنست به طاب ماذا مجلسي وجبر هواية به على أي حال طلب وردها الشريف وردها الشريف أبو عبد الله محمد المعروف بنعمة وطلب مني أن أصنف كتابا في الفقه والحلال والحرام وأن أسميه بمن لا يحضره الفقيه على غرار من لا يحضره الطبيب. الذي صنفه الطبيب الرازي محمد ابن زكريا. ثم يقول: فأجبته على ما سأل أو إلى ما سأل وألفت الكتاب المذكور. وقد طبع الكتاب في النجف الأشرف بطبعة ثانية في 4 أجزاء وهي المتداولة يومنا هذا. كان كل هذا من اللي موجود أفتت عن طبعة النجف. في كلكتة الهند، في بومباي، في كلكتة، هنا تيجي على في جزئين. على أي حال، والكلام حول الكتاب المذكور يقع في عدة نقاط نذكر منها. من بعض النقاط احنا نذكرها على اي حال، والا الذي يريد يجمع حكي وبقي يتمكن اكثر واكثر. نذكر منها النقطة الاولى، ان طريقة الشيخ الصدوق عند ذكره للروايات في الفقيه تختلف عن طريقة الشيخ الكليني. فالكليني عادة يذكر تمام السند بينما الصدوق عادة لا ينقل تمامه تمام السند، بل يذكر إما اسم الراوي المباشر عن الإمام كزرارة مثلا، فيقول سأل زرار أو عن زرار، ويحذف الطريق بينه وبين زرار. وأحيانا أخرى يذكر راوي في وسط الطريق كيف أحمد بن محمد بن عيسى مثلا، فإنه واقع وسط الطريق فيعبر هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى عن الإمام، ويكتب تمام السند إلى الإمام، لكن من أحمد إلى الإمام. ويحدث ما بينه وبين أحمد. ومن هنا احتاج إلى أن يؤلف مؤلفا خاصا باسم المشيخ جمع شيء يذكر فيها طريقه إلى الراوي الذي يذكر اسمه في بداية شنو في بداية سنة، فيقول هكذا مثلا: كل ما رويته عن زرارة فهو قد وصلني من فلان عن فلان عن عن عن عن، وكل ما رويته عن أحمد ابن محمد بن عيسى فقد وصلني من فلان عن عن عن. وطبعت هذه المشيخة في آخر الفقيه من الجزء الرابع، ولا بأس للطالب بمراجعته. هو يشوف بعينه إلى بصريته هذا غير ما أنا أنقله. أنت بعينك لما تلاحظ على أي حال. وببركة هذه المشيخة خرجت أحاديثه من الإرسال إلى الإسناد، وإلا لزم سقوط أكثر رواياته عن من؟ عن الحجية بسبب الإرسال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا ذكر تمام السند مثلا أو عرفنا بشكل وآخر كذا، النقطة الثانية إن الصدوق أحيانا حينما يذكر رواية يذكر في آخرها تبرعا من كيسه الخاص كتوضيح لبعض فقرات الرواية. وافرضوا هكذا، هذا مثال، انا هذا مو مثال حقيقي لكن هو على شبيه يفعل هذا. يجب التقصير على من سار أربعة فرافع، يعني ذهابا وإيابا. والقارئ حينما يقرأ يتصور أن كلمة يعني من نفس الرواية والإمام، بينما هي تبرع من الصدور. وقد وقع بعض الأعلام في الغفلة المذكورة فتصور أن الذيل هو من الرواية وأخذ يستدل به ويتمسك به، فلا بد وأن نلتفت إلى مثل هذا الاحتمال حينما نقرأ الفقيه، لئلا نستدل أحيانا بفقرات هي من الصدوق وليست من الإمام. وهذه الظاهرة وجدناها لدى الصدوق ولم نجدها في حق الكليني او الشيخ. انها سماع بوجود اذا عدها ما صار شيء نادر بينما عد الصدوق. هذه النقطة. النقطة الثالثة، هناك من ذهب الى ان جميع روايات الفقيه هي حجة ومعتبرة، لقوله في المقدمة ما نصه، ولم نقطتين شارحة، ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي إلى آخر العبارة. إن العبارة المذكورة تدل بوضوح على أن كل ما يذكره الصدوق في كتابه فهو حج وصحيح بنظره، ومعه فيؤخذ بجميع رواياته. ويمكن مناقشة ذلك بأن الصدوق لم يقل رجال سند الروايات هم جميعا فقاة وعدود، اي لم يشهد بوثاقة رجال السند، وإنما قال أنا أحكم بصحة الرواية وأنها حجة. ومن الواضح صحة الرواية في نظر القدماء لا تساوي شنو؟ عدالة جميع رواة السند. فما هو المصطلح اليوم؟ بل تعني القطع بالصحة نتيجة تجميع قرائن. ومن الواضح ان قطع كل شخص لا يكون حجة الا في حقه. ولعل بعض تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم نعتقد بصلاحيتها للقرينية، خصوصا وأن هناك ظاهرة في حق الصدوق، وهي أنه يتبع شيخه ابن الوليد محمد بن الحسن الوليد في تصحيح الروايات، فكلما صححه شيخه صححه هو ايضا. ولا نعرف ميزان ابن الوليد وضابطه، في التصحيح، ولعله ضابط لو اطلعنا عليه لا نسلم به. والنقطة الرابعة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام حول الفقيه يقع في نقاط. النقطة الرابعة جديدة، هذا ما سلمنا عنه، هناك مقالة تقول إن كتاب الفقيه له ميزة عن بقية الكتب الأربعة، وهي أن رواياته معتبرة وحجة، حتى إذا كان الطريق بينه بين الصدور وبين صاحب الكتاب ضعيفا، فإن الصدوق يذكر في المشيفة طرقه إلى أصحاب الكتب. فهو ينقل طريقه إلى زرار وإلى غيره، وهذه المقالة تقول حتى لو كانت تلك الطرق ضعيفة فالرواية التي هي موجودة في الفقيه تكون معتبرة ولا يضر باعتبارها ضعف الطريق إلى راويها. وبتعبير أصرح، نحن لا نحتاج إلى مشيخة الفقيه، فإنها سواء كان أو لم تكن فروايات الفقيه معتبر، والسبب في ذلك هو أن الصدوق في مقدمة الفقيه قال ما نصه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حرير ابن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله ابن علي الحلبي وإلى آخر عبارة. إن هذه العبارة تدل أن الأحاديث التي سجلها الصدوق في كتابه قد نقلها من كتب مشهورة، وما دام الكتاب مشهورا فلا نحتاج للأخذ برواياته، لا نحتاج إلا إلى طريق صحيح إليه. فالكتب الأربعة مثلا كالفعل هي مشهورة ومعتبرة وعليها المعول لدى الشيعة. فهل حجية الناقل عنها تحتاج الى شنو؟ طريق. بين الناقل وصاحب الكتاب كلا، إلا اللهم إلا أن تكون الحاجة هي من باب التبرك والتيمم، أما لو قطعنا النظر عن مسألة التبرك فلا حاجة إلى وجود طريق صحيح بيننا وبين الكتب الأربع، وما ذات إلا لكونها كتب مشهورة وعليها المحتمل. وإذا قبلنا هذا المطلق في حق الكتب الأربعة فيلزم قبوله في حق الكتب التي نقل عنها الصدور، فإنها ما دامت مشهورة وعليها المعول فأي حاجة بعد هذا إلى وجود طريق معتبر بين الصدوق وبين أصحاب تلك الكتب؟ وهذه فكرة لها أثرها المهم على الفقيه لو كنت، لأن نتيجته كل أخبار الفقيه حينئذ يجوز الأخذ به، وهي مهم. هذه أطيلة المقالة المذكورة، ويمكن أن تناقش بعدة مناقشات أقتصر على مناقشة واحدة، وهي أن أصل الكتاب وإن كان معتبرا و معتمدا عليه إلا أن شهرة الكتاب لا تستلزم شهرة واعتبار جميع نسخه. عليكم السلام ورحمة الله. فكتاب الكافي مثلا معتبر ومشهور بين الشيعة، ولكن لا يعني هذا أن جميع نسخ وطبعات الكافي هي معتبرة ومعول عليها. فلرب نسخة وطبعة تكون مغلوطة ومسوسة. ولكن الدرس في نسخة وطبعة لا يتنافى، وحكمنا بأن أصل كتاب الكافي هو كتاب ماذا؟ مشهور ومعتمد عليه. فإن شهرة أصل الكتاب والتعويل عليه لا يعني شهرة واعتبار جميع نسخ ذلك الكتاب. وعليه فكتاب حريف الذي ينقل عنه الصدوق، وإن صح التعبير عنه بأنه كتاب مشهور ومعتمد لدى الشيعة، ولكن لعل النسخة الواصلة للصدوق هي نسخة غير سامة من بعض الجهات، فنحتاج إذن إلى طريق معتبر من الصدوق يصل إلى حريف نفسه لكي نأمن من احتمال التزوير والدس في النسخة المنقول منها الأحاديث. إذن الحاجة إلى مشيخة الصدوق تبقى على حالها ولا تزول. هذا بالنسبة إلى النقطة الرابعة، أقتصر على هذا المقدار. والنقطة الخامسة نرجئها إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. موضوع التقوى أيها الإخوة والتوجه إلى الله عز وجل وعدم الإعراض عن آياته وتحذيراته قضية يمكن أن تبحث من زوايا مختلفة. فمرة نبحث عن التقوى من زاوية الحث عليها في القرآن الكريم ونصوص أهل البيت، وأن الإسلام كم وكم اهتم بمسألة التقوى وكم حث عليها. هذه زاوية من بعض، وهذه طبيعي زاوية مهمة، والإسلام أراد منا أن نكون على استمرار متواصل من التفكير، تفكير أنفسنا وتفكير غيرنا بهذه الآيات وبهذه النصوص، حتى فرض على خطيب الجمعة أن في كل جمعة هو يوجه تفكير أقوى التقوى، موضوع التقوى في كل أسبوع لابد أن يشار ويذكر المؤمنون بذلك. هذا هناك زاوية ثانية للبحث عن التقوى، وهي عن نتائج البحث عن نتائج التقوى في الحياة الأخرى، وأن المتقي ماذا يلاقي من نتائج في تلك الدار الثانية. هذه زاوية ثانية من البحث. ومن يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا البحث واستعراض النصوص ولا جدا مهم، لأنه مشجع على حصول. لكن أكو بحث ثاني وسط بينه، هذا الذي أريد أن أقف الآن عنده قصيرا، وهو عن نتائج التقوى في الدنيا، النتائج الوضعية الوضعية، أن الشخص إذا كان متقي ماذا تنتج تقواه في الدنيا من آثار وضعية. يمكن أن أقول بأن من جملة الآثار الوضعية للتقوى في الدنيا مسألة العصمة بمرتبة من المراتب. فمن اتقى يمنحه الله عز وجل، قوة وملكة على تمييز الصواب من الخطأ، الحق من الباطل، السقيم من الصحيح. وكأنه ينظر حينئذ بعين الحقيق، فينظر الحقائق ويسمع الحقائق ويرزق نور يرى فيه ويميز فيه الحق من الباطل، وفرقان يميز به هذا عن خلق. جدا قضية مهمة هذه، ان الشخص يرزق هكذا قوة في الدنيا على تمييز الحق من الباطل. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان، يجعل لكم فرقان ما رأيت تفرقون به، ميزان، ضابط، قوة، ملكة، قدرة، بواسطتها تفرقون بين الصحيح من السقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به تستضيئون به، نور تستغل النور على الحقيقة حيث تميز الحقيقة من غيره. قضية جدا مهمة هذه. بخلاف ذلك في من نسي آيات الله عز وجل، في من اتبع هواه. القضية على الحق، لا أنه لا يرزق تلك القوة، بل على الحق يقدم له جزاء في الدنيا قبل الآخرة، يهيئ له قرناء من أمثاله، لكن لا يراه، يوحون إليه ويزينون له أعماله الباطنة. هو يصدر من نفسه، هو يستغيث فلان وفلان، هو يعتدي بألفاظه وكلامه على فلان وفلان، ولكن هذا القرين السيء يزين له هذا الأمر، وكأنه ويحق تراه هو يصدر منه المحرم والعيات، ويضحك تضحك. ليش؟ لابد أن تبكي أيها الأخوة، لابد أن نحرص على أحيانًا خاف إحنا نقع في هذا الشيء، من حيث لا نشعر نتكلم بهذا الكلام ونحذر الغير، لكن من حيث لا نشعر يصدر منا المحرم نفسه، بس لابد أن تصدر انحراف قد يصدر، ولا نحتم ونضحك. هذا منين يكون؟ نتيجة تزويل ذلك القرين السيء، ذلك الشيطان، فيجعل قرين، يجعل شيطان لهذا المنحر بعد، ويجعل غشاء على عينه بحيث لا يرى الصواب ولا يميز الصواب، ويجعل على أذنه ثقلا يمنعه من سماع الحقيقة والحقائق، ويغطى قلبه في غلاف فلا يعي ولا يأخذ الحقائق والصواب والنور. جدا قضية مهمة، جدا شيء مهم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، بدل أن يتألم يفرح ويراه حسنا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ولا تكونوا كالذين نسوا الله واقعا فأنساهم أنفسهم. كيف أنساهم أنفسهم؟ واقعا هذا شلون يصير؟ شو بالعكس، نشوف غير اللي هم مجرمين ما نفعل، ياكلون جيد، ينشون جيد، يضحكون جيد، شو ما أنساهم هم مرتاحين. نعم، أنساهم أنفسهم أن يهيئ لها ما هو الصالح في حياتها الحقيقية. هذه ليست حياة، هذه في نظر الإسلام ليست حياتها، هذه اليوم الحياة الحقيقية كيف؟ يا ليتني قدمت لحياة حياة الحقيقية كيف؟ إذن هذا نسى نفسه، نسى أن يبني قصر يهيئ له الحور والولدان والجناح في تلك الدار الحقيقية، بل هيئ لنفسه النار وعذاب النار وعذاب القبر. إذا نسى نفسه فأنسأوا أنفسهم، بخلاف ذلك المؤمن المتقي هيئ الله له نورا يستعين به على أن يرى الحقيقة. نعم، لمس الحقيقة ووصل إلى الحقيقة، حيث دائما نظر متوجه إلى تلك الحياة، لا يهتم إذا كان فقيرا، لا يهتم إذا لم تترتب أموره، لا يهتم إذا لاقى مشاكل كل نظر إلى تلك الدار يهيئ له ما يستفيد منه في تلك الحياة الحقيقية. إذن هذا مكان السف أي المنحرف، بينما ذلك المؤمن جعل الله له فرقانا ونورا يستضيء به. هذه من أحد الآثار، من أحد آثار الخبر. هذا أثر وضعي، أثر دنيوي. أيها الأخوة، احنا أحيانا غافلين عن هذا المعنى. نتخيل على أن التقوى الإسلام حتى عليها وعد، أي زاوية نعرف، وإلها نتائج في الآخرة، جنان وحور. أما نتائجها الدنيوية ماذا يترتب عليها من آثار في الدنيا، هذا غافلين. هذا نظير أدى مرة من المرات ذكرته في مسألة النوافل. في مسألة أداء النوافل وردت روايات أن المؤمن متى ما واظب على النوافل أحبه الله عز وجل، ومتى ما أحب الله مؤمنا فسوف كنت الخطاب الحديث القدسي عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها وأذنه التي يسمع بها. يعني حينما ينظر ينظر حقيقة إلى الحال، لا ينظر احتمال. حينما يفكر يفكر تفكير صحيح. حينما يسمع يسمع الحقيقة جدا ولا يخطئ. ومن هنا الكلام المشهور يقول المؤمن ينظر بعينيه، نظرته هذه صلت عينه التي يخطئ. هذه مرتبة من التقوى في الدنيا يحصلها. هذا من حديث نستفيد. أما من هذه الآية الكريمة نستفيد له أن هذه الخصوصية خصوصية جعل فرقان يميز به بين الحق والباطل، ونور يهتدي بضيائه. هذه قضية لا تختص بالنوافل، بل قضية عامة للتقوى، لمن ذكر الله ولم ينسى آيات الله عز وجل. وللحديث تتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.